ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين يا سلام الله الله الله لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا كده الله الله الله الله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا الله يكرمك يا مولانا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار يا سلام الله الله الله الله أكبر وكان وعدا مفعولا

مسجدك ما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم ثم فلها فإذا أعاد الآخرة ليسوء أوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله الله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا أعاد الآخرة ليسوء أوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله الله الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك الله يفتح. وليدخلوا المسجد جد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عسي ربكم أن يرحمكم. عسي ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. يا سلام. الله صل على النبي. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله الله الله الله وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. على النبي. النبي دي حي من هيجيب له. اللهم صل على النبي. ويدعو الإنسان بالشر دعاء أو بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وجعلنا الليل وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان أعزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر عليك. الله أكبر. يا رب ربنا يديك الصحة يا رب. يا رب يا رب. الله يقويك. وجعلنا الليل والنهار آيتين يا سلام الله يا سلام يا سلامين فمعونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب الله أكبر الله أكبر وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب الله أكبر وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اللهم صل على النبي اللهم صل على حضرة النبي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى

في النعيم. بلا يديك الصحة حد يا رب يا رب. ومن أراد الآخرة وسعيها سعيها وهو مؤمن. وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله الله. وما كان عطاء ربك محظورا. ومن أراد آخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله الله الله أكبر الله أكبر. ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا وما كان عطاء ربك محظورا. انظر

اليابان ده ضد الله الله عشان الوالدين ما ما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا يرجع عنك شويه البرد دول. صل على النبي. صل على النبي برد. هات كمان. اه. هات يا سيدي هات الله يستعان. ايوه حق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يكرمك. والله يكرمك. سلام يا سلام. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لله أوابين غفورا. وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا صدق الله العظيم.